الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشاهد الخلق في المعصية، بعد أن ذكر مشاهد أهل الاستقامة وذكر منها مشهد التوحيد ومشهد الإيمان بالأسماء والصفات ومشهد زيادة الإيمان وتعدد شواهده، قال فصل: المشهد العاشر مشهد الرحمة، فإن العبد إذا وقع في الذنب خرج من قلبه تلك الغلظة والقسوة والكيفية الغضبية التي كانت عنده لمن صدر منه ذنب، حتى لو قدر عليه لأهلكه، وربما دعا الله عليه أن يهلكه ويأخذه غضبا منه لله وحرصا على ألا يعصى، فلا يجد في قلبه رحمة للمذنبين الخاطئين، ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء، ولا يذكرهم إلا بلسان الطعن فيهم والعيب لهم والذم لهم والعيب لهم والذم. فإذا جرت عليه المقادير وخلي ونفسه وكله الله إلى نفسه، يعني استغاث الله والتجأ إليه وتململ بين يديه تململ السليم، السليم يعني الملدوغ، تململ المريض الملدوغ الذي يتقلب ولا يستريح. يقول: ودعاه دعاء المضطر فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة، وتلك القساوة على الخاطئين رحمة ولينا، مع قيامه بحدود الله وتبدل دعاؤه عليهم دعاء لهم، وجعل لهم وظيفة من عمره يسأل الله أن يغفر لهم، فما أنفعه له من مشهد وما أعظم جدواه عليه، والله أعلم. هذا الأمر يحتاج إلى بيان وتفصيل، فإن الله عز وجل شرع الغلظة على الكافرين و الشدة عليهم، كما قال سبحانه وتعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والمقام هنا ليس في التفرقة بين ذنوب هي كفر وبين ذنوب هي معصية، ولكن موقف شهود عام. فقد قال الله عز وجل في الزاني والزانية: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا الأمر، وهو قوله: مع قيامه بحدود الله. ولكن قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يدل على أن الرأفة المطلقة ليست مشروعة في هذا المقام، وإنما الرأفة المشروعة عمل قلبي، ولا يؤدي إلى ترك إقامة الحقوق والحدود والغلظة على أصحاب المنكر. فإن من مراتب إنكار المنكر التغليظ على صاحبه، فينكر أولا بالرفق واللين، فإذا لم ينزجر بذلك غلظ عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد غضب لله عز وجل، وكان يغضب لله سبحانه وتعالى وينتقم لله عند انتهاك محارمه. فلا يصح أن توصف هذه العبادات جملة بأنها غلظة وقسوة، ويشرع إزالة الكيفية الغضبية مطلقا، لكن لا يزال يغضب لله عز وجل، ولا يزال يجد شدة على الكفار والمذنبين والعصاة، في نفس الوقت الذي يرجو لهم رحمة من الله سبحانه وتعالى، كما كان إبراهيم عليه السلام حين أتاه الملائكة بهلاك قوم لوط، جعل يجادل في قوم لوط لوجود هذه الرحمة والحلم في قلبه، والله يحب ذلك من عباده المؤمنين أحب إليه سبحانه وتعالى من الدعاء عليهم بالإهلاك والتدمير، وإن كان ذلك جائزا مشروعا، ولكن أحب إلى الله عز وجل منه رحمتهم بإرادة الخير وإرادة الهداية وإرادة الإصلاح لهم، والله أعلى وأعلم. وذكر يعني الإمام القيم رحمه الله أمورا مع بعضها وينبغي الفصل بينها. فهناك فرق بين الغلظة المشروعة والقسوة والكيفية الغضبية، كما ذكرنا هناك غلظة مشروعة وهناك غلظة في القلب تعني أنه لا يريد بهم الرحمة. وهذا الأمر من يعني يمكن أن يقع من البعض بسبب كثرة الظلم وكثرة الفساد من الظالمين والمجرمين ويدعو عليهم بالهلاك. وهذا الأمر كما ذكرنا أمر ليس ممنوعا مطلقا ولا أنه لا يجوز، بل قد قال الله عز وجل عن موسى وهارون ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال في دعائهم دعائهما على فرعون وملئه، ربنا إنك أتيت فرعون وملئه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وقد كان من نوح عليه السلام ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وقد يقال إن ذلك في من أعلمهم الله عز وجل بعدم هدايتهم فلا محل إلا لهلاكهم والغلظة عليهم. وقد أعرض إبراهيم عن المجادلة في قوم لوط بعد أن أمره الله بذلك، يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ودعوة المظلوم على من ظلمه مستجابة مشروعة ينصره الله عز وجل ولو بعد حين، فدل ذلك على أن هناك من الغضب ما هو مشروع وهناك من الغلظة ما هو مشروع. وأما القسوة فلم تمدح في القرآن ولم يؤمر بها فيما أعلم في الكتاب ولا في السنة في موضع واحد، فالقسوة أمر قد ورد ذمه دائما، وقلب المؤمن مع غلظته على الكفار وعدم رأفته بالعصاة الذين أمر الله عز وجل بألا تأخذنا بهم رأفة لا ينفك عن اللين والانفعال الطيب ورجاء الخير للمذنبين بتوبة الله عز وجل عليهم. وذكر أيضا أمرا مذموما ضمن الأمور المحمودة وهو قوله ولا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء، وهذا أمر ليس ممدوحا ولم يرد أننا نحتقر العصاة ولا أن نزدريهم، ولكن نكره المعصية ونغضب لله عز وجل. أما احتقار الخلق وازدرائهم فقد ورد في صفة الكبر والعياذ بالله، البطر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم. ف مسألة أنه لا يراهم إلا بعين الاحتقار والازدراء لا يشرع، ولقد كان من سبب هلاك الرجل من بني إسرائيل أنه قال لأخيه الذي يراه على المعصية والله لا يغفر الله لك، لأنه نظر إليه بهذه العين والعياذ بالله. فهذا الأمر غير يعني مسألة الغضب لله عز وجل والدعاء عليه بأن يهلك، الغضب لله مشروع والغلظة في موطن في مواطن معينة مشروعة، والدعاء عليه بأن يهلكه الله عز وجل ويأخذه جائز وإن كان غيره أفضل منه، واحتقار الخلق وازدراؤهم ولو كانوا عصاة لا يجوز، لأننا لا نعلم ما في قلوبهم، ربما قام بقلبه أو يعلم الله عز وجل من قلبه ما يؤهله به للتوبة، والله أعلى وأعلم. وطالما بقوا على المعصية وعلى الكفر شرع الذم والطعن فيهم ما داموا على تلك الحال، لكن لا يعني يمنع ذلك من أن يدعو لهم بالمغفرة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يحكي قوما من يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه حتى أدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، وكما قال إبراهيم ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فهذا الأمر هو الذي يقصده ابن القيم رحمه الله مع قيامه بالذم يعني الطعن في من عصى الله عز وجل، ولكن في نفس الوقت يدعو له بالمغفرة والرحمة، وهذا معنى قوله فتبدلت تلك الغلظة على المذنبين رقة. ده عمل قلبي، عمل قلبي، والله أعلم وأعلم. فهو رفيق رحيم يود أن لو يهتدوا مع قيامه بما أمر الله به من الغضب لله، وأن لا تأخذه رأفة في دين الله عز وجل في الحدود التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وبدلا من أن يدعو عليهم يدعو لهم، هذا أفضل وأكمل. وليس عنده قسوة، قسوة قلب، ولا عنده احتقار ولا ازدراء، وإنما يرجو أن يغفر الله عز وجل لهم كما غفر له، وهدايتهم أحب إليه من هلاكهم، ولعلهم يتقون مقدمة في قلب المؤمن على إقامة الحجة وإزالة المعذرة، يعني إنما يزيلون أعذارهم ولعلهم يتقون. ذكروا الأولى أولا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ثانيا، لأجل أن الأولى متحققة قطعا وهي إقامة الحجة وإزالة عذر المؤمن أنه لم يفرط في حدود الله، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهذه وظيفة الرسل وأتباعهم، هذا متحقق سواء استجاب الناس أم لم يستجيبوا. وأما لعلهم يتقون فهي أحب، وإن ذكرت متأخرة لأنها غير متحققة الوقوع، وربما وقعت وربما لم تقع. فهناك من يدعو إلى الله من غرضه يعني إقامة الحجة على الناس في المقام الأول، ومنهم من غرضه هداية الخلق في المقام الأول. فهناك من يرى أنه يريد إزالة أعذار الخلق حتى إذا نزل بهم العذاب استحقوه، وينظر دائما إلى ذلك، وهذا أمر لا بد أن يربي المؤمن نفسه على يعني خلافه، أعني أنه أحب إلى الله عز وجل أن يرى من قلبك أيها المؤمن الحلم والرحمة، وأنك تريد هداية الخلق وتريد رجوعهم إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك أحب إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. فهذا مشهد الرحمة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، هذا كما قال عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للعالمين جميعا، ليس فقط لأهل الإيمان، بل الكل يرحم به صلى الله عليه وآله وسلم. قال فيورثه ذلك. المشهد الحادي عشر، وهو مشهد العجز والضعف، وأنه أعجز شيء عن حفظ نفسه وأضعفه، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه. فيشهد قلبه كريشة ملقاه بأرض فلاة تقلبها الرياح يمينا وشمالا، ويشهد نفسه كراكب سفينة في البحر تهيج بها الرياح وتتلاعب بها الأمواج، ترفعها تارة وتخفضها تارة أخرى، تجري عليه أحكام القدر، وهو كالآلة طريحة بين يدي وليه، ملقا ببابه، واضعا خده على ثرى أعتابه. ليس يقصد رحمه الله بذلك كلام القدرية أنه أن الإنسان لا دخل له ولا عمل، وإنما أن يشهد هذا الأمر مع شهوده لتقصير نفسه، لكن الاضطرار والعجز عن نجاة النفس مع كونه هو الذي تسبب وهو الذي فعل ما استوجب العقوبة والهلاك. وأما القدرية الجبرية، أما الجبرية فهم ينظرون إلى أنفسهم كريشة في مهب الريح تقلبها الرياح عذرا لأنفسهم، وليس بحثا عن نجاة بتوفيق الله سبحانه وتعالى، إنما يعذرون أنفسهم بأن الذنوب التي فعلوها كانت بقدر، وليس ذلك نظر المؤمن، وينظر إلى القدر الذي جرى عليه بالعدل والحكمة، ويرى أن الله عز وجل قدر عليه الذنب والمعصية، ويمكن أن يقدر عليه ما هو أشد من ذلك فيخشى على نفسه، وهو لم يظلمه سبحانه وتعالى حين قدر عليه ذلك، فلا ملجأ له إلا إلى الله، فهو دائما يجدد التوبة، ودائما دائم الالتجاء والاستغاثة بالله، ويشهد نفسه ضعيفا عاجزا لا يستطيع أن ينقذ نفسه ولا ينجيها من الفتن، ولا يثبت على الحق إلا بتوفيق الله عز وجل. فهذا الفرق هو في غاية الأهمية بين مشهد الجبرية الذي مضى، وقد ذكرنا أنه من مشاهد أهل الفساد والفجور وأهل الضلال، مشهد الجبرية أقصد، وبين مشهد أهل الإيمان، مشهد العجز والضعف والجهل والخطيئة، وأنه لا ملجأ له إلا إلى الله، ولا حول ولا قوة إلا به. يقول ملقا بباب، وهو كالآلة طريحا بين يدي وليه، ملقا ببابه، واضعا خده على ثرى أعتابه، الثرى هو التراب، يعني يمرغ وجهه في التراب على عتبة الباب حتى يفتح له الباب، باب التوبة والإنابة والرجوع والكون مع المؤمنين في زمرة المتقين، فهو يخاف أن لا يكون قد فتح له الباب، فيمرغ خده على تراب الأعتاب حتى يرحم، بخلاف من يتعزز، والطاعة قد تؤدي إلى نوع من التعزز، والذنب يؤدي إلى نوع من الانكسار، وهذا انكسار نافع. وشهود الإنسان فضل الله عز وجل عليه وحده، وأنه لا ينجيه إلا أن يأخذ الله عز وجل، إلا أن يتفضل الله عز وجل عليه وأن يقيل عثرته، فهنا هذا المشهد ينفعه انتفاعا نفعا عظيما. يقول واضعا خده على ثرى أعتابه، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، لا حول ولا قوة إلا بك. وكما قال يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكما قال الأبوان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال موسى: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. يقول: لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس له من نفسه إلا الجهل والظلم وآثارهما ومقتضياتهما، فالهلاك أدنى إليه من شراك نعله، كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع، لا يردها عنها إلا الراعي، لا ينجيه من شياطين الإنس والجن إلا من رباه بنعمه سبحانه وتعالى، ومن حفظه في صغره وكبره، فهو يرجو أن يحفظه فيما يأتي ويستقبل، كشاة ملقاة بين الذئاب والسباع، لا يردها عنها إلا الراعي، فلو تخلى عنها طرفة عين لتقاسموها أعضاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأنه لو تركه إلى نفسه تركه للضعف والعجز. يقول: وهكذا حال العبد ملقا بين الله وبين أعدائه من شياطين الإنس والجن، فإن حماه منهم وكفهم عنه لم يجدوا إليه سبيلا، وإن تخلى عنه ووكله إلى نفسه طرفة عين لم ينقسم عليهم، بل هو نصيب من ظفر به منهم. يعني سوف إما أن يأخذوه أجزاء، وإما أن يأخذه أول من يدركه في ذلك. يقول: وفي هذا المشهد يعرف نفسه حقا ويعرف ربه، يعرف نفسه بالضعف والعجز، يعرف ربه بالقوة والقدرة والعزة والعظمة. يقول: وهذا أحد التأويلات للكلام المشهور: من عرف نفسه عرف ربه. وليس هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هو أثر إسرائيلي بغير هذا اللفظ أيضا: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك. وفيه ثلاث تأويلات: أحدها أن من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرفها بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرفها بالذل عرف ربه بالعز، ومن عرفها بالجهل عرف ربه بالعلم. فإن الله سبحانه استأثر بالكمال المطلق والحمد والثناء والمجد والغنى، والعبد فقير ناقص محتاج. وكلما ازدادت معرفة العبد بنقصه وعيبه وفقره وذله وضعفه، ازدادت معرفته لربه بأوصاف كماله. وهذا أمر لابد أن يشهده الإنسان كلما تعلم ماذا يصنع حتى لا يغتر بعلمه. يقول: ما علمي وعلم الخلائق في علم الله إلا كذرة من هذا البحر، فيشهد نفسه جاهلا، كما يقول أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي. إذا تعززت نفسه رجع إلى شهود آثار الذل في بدايته ونهايته، وآثار عز الله عز وجل في هذا الكون والقهر والغلبة، وأنه غالب على أمره، يجري أمره عز وجل على الملوك والكبراء والضعفاء والأقوياء، يجري أمره على الكل، فينكسر ولا يتكبر ولا يتعزز وهكذا. التأويل الثاني لهذا الكلام: يا إنسان اعرف نفسك تعرف ربك، أن من نظر إلى نفسه وما فيها من الصفات الممدوحة من القوة والإرادة والكلام والمشيئة والحياة، عرف أن من أعطاه ذلك وخلقه فيه أولى به، اللي هو قياس الأولى. فمعطي الكمال أحق بالكمال، من أعطى خلقه صفات كمال نسبية بالنسبة إلى غيرهم أولى بأن تكون له صفات الكمال المطلقة. يقول: فكيف يكون العبد حيا متكلما سميعا بصيرا مريدا عالما يفعل باختياره، ومن خلقه وأوجده لا يكون أولى بذلك منه؟ فهذا من أعظم المحال. بل من جعل العبد متكلما هو عز وجل الذي جعل العبد يتكلم، أولى أن يكون هو متكلما. ومن جعله حيا عليما سميعا بصيرا فاعلا قادرا أولى أن يكون كذلك. فالتأويل الأول من باب الضد، وهذا من باب الأولوية. وهو في الحقيقة الإنسان فيه أنواع الصفات، يعني صفات كماله بالنسبة إلى يعني أن يقارنها بصفات الله يظهر الضد، وكونها صفات كمال بالنسبة إلى غيره، بالنسبة إلى الجماد مثلا وبالنسبة إلى الشيء الميت، يظهر كمال الإنسان، فالله أولى بذلك. صفات الكمال ليست أساسية في الإنسان، كلها حصلت له بعد العدم. والتأويل الثالث أن هذا من باب النفي، أي كما أنك لا تعرف نفسك التي هي أقرب الأشياء إليك، فلا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا كيفيتها، فكيف تعرف ربك وكيفية صفاته؟ اللي هو إدراك الكنه والكيفية، اللي هو الكيف مجهول، إذا كانت نفسك أنت ما أنتش عارفها، تدور في نفسك الأول قبل ما تدور في معرفة إيه؟ كيفية الاستواء، كيفية السمع، كيفية البصر. يقول: والمقصود أن هذا المشهد ومشهد العجز والضعف والجهل، وأنه لا قوة له إلا بالله، يعرف العبد أنه عاجز ضعيف، فتزول عنه رعونات الدعاوى. الرعونة الإنسان الأرعن اللي بيسارع إلى شيء ليس يتروى فيه، الدعاوى أنه يدعي نفسه، يظن يقول له أنا العالم، أنا الجواد مثلا، أنا اللي عندي، أنا المطيع، أنا الداعي إلى الله، أنا المجاهد، أنا الكريم، اللي نفسه تقول له كده، أنت كل حاجة كويسة فيك والعياذ بالله. فهذا من أعظم أسباب الكبر، العجب بالنفس والنظر إلى الكمالات التي هي في الحقيقة عند التأمل نقائص، والإنسان عاجز عن تحقيقها لنفسه، وهو لم يهبها لنفسه. فأنا خير منه سبب كل البلاء، شهود خيرية النفس مع أنه ينبغي أن يشهد فيها الضعف والعجز. فهذا المشهد يعرف العبد أنه عارض ضعيف، فتزول عنه رعونات الدعاوى والإضافات، رعونات الإضافات إلى نفسه، ويعلم أنه ليس له من الأمر شيء، إن هو إلا محض القهر والعجز والضعف. فصل. فحينئذ يطلع منه على المشهد الثاني عشر، وهو مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله. هي كلها عبادات مرتبطة بعضها ببعض، يعني مشهد العجز والضعف، مشهد الذل والانكسار. لما يشهد نفسه ضعيف وعاجز ينكسر، لأن الإنسان إنما إذا شعر بالقوة تعزز، فأما إذا شعر بالضعف ذل وتملق واسترحم. هو مشهد الذل والانكسار والخضوع والافتقار للرب جل جلاله، فيشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة، أنه مضطر إلى الله عز وجل، أنه ملوش إلا ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويعافيه ويرزقه ويوفقه وينجيه من كل سوء. أما يجيب المضطر إذا دعا، اللي بيدعو وهو مضطر بمعنى لا يرى لنفسه نجاة إلا في الدعاء، يشهد في كل ذرة من ذراته الباطنة والظاهرة ضرورة تامة وافتقارا تاما إلى ربه ووليه ومن بيده صلاحه وفلاحه وهداه وسعادته. وهذه الحال التي تحصل للقلب لا تنال العبارة حقيقتها، يعني لا يمكن أن يعبر عنها التعبير الكامل، وإنما تدرك بالحصول، إن الإنسان يجدها في قلبه، يجد انكسار تام وافتقار إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يقول وإنما تدرك بالحصول، فيحصل لقلبه كثرة خاصة لا يشبهها شيء، وهذا بسبب شهود الذنوب، كيف أنه قدر الذنوب عليه وعلى غيره، أو أورثه ذلك أن يرحم الخلق، أن يشهد الضعف والعجز من الخلق جميعا من نفسه، هو أن يشهد الذل والانكسار، أو يحصل منه الذل والانكسار. يقول فيحصل لقلبه كثرة خاصة لا يشبهها شيء، بحيث يرى نفسه كالإناء المردود المتكسر تحت الأرجل، الذي لا شيء فيه ولا به ولا منه، لا شيء فيه، ما فيهاش فيه شيء نافع، ولا به، ليس يقوم به شيء نافع، ولا منه شيء نافع، حتى يجعل الله منه وفيه وبه ما ينفعه. يقول ولا منفعة فيه، الإناء المتكسر تحت الأرجل لا شيء فيه ولا به ولا منه. فيه ده يعني بيحل فيه، به هو قائم به، يعني هو ذاته فيه نفع، أو منه يعني يتخذ أجزاء منه ينتفع بيها، لا ده ما فيهوش حاجة خالص، عبارة عن بتعمل متكسر وخلاص، ولا فيه منفعة ولا يرغب في مثله، وأنه لا يصلح للانتفاع إلا بجبر جديد من صاحبه وقيمه، يعني صاحبه يصلح الكسر بتاعه. فحينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، ويرى أنه لا يستحق قليلا منه ولا كثيرا. ناله من الله استكثره على نفسه، فأي خير ناله من أنه شاف نفسه مستحق، بخلاف لما واحد شاف نفسه كبير، لو نقص حاجة من عنده كده وربنا بيعمل فيها كده ليه، لأنه شايف نفسه مستحق. بعضهم يرى نفسه مستحق على الله زي إبليس كده والعياذ بالله، وبعضهم بيبقى أحسن تأدبا قليلا يوم يرى نفسه مستحقا على الخلق. أما لو رأى نفسه لا يصلح، جاء ببضاعة مزجاة، هو نفس مزجاة لا تصلح لشيء، فيرى أنه لا يستحق شيئا، فيقوم تعظم عنده النعمة، يقول أنا اللي ربنا أعطاني ده، وأنا ما انفعش بحاجة، وأنا ما مصلحش لشيء، وربنا أكرمني هذا الكرم، غير لما يشوف يقول ده أنا، وأنا حبقى زي ما واحد عند ابن مسعود رضي الله عنه قال إني أحب أن أكون من السابقين ولا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، فقال لكن ها هنا رجل يود أنه لو مات لم يبعث، على نفسي يعني، ونسأل الله العافية. يقول حينئذ يستكثر في هذا المشهد ما من ربه إليه من الخير، إن نعم ربنا تبقى عنده عظيمة جدا، وده مما يضاعف عليه النعم، إن ربنا يشهد كثرة نعم الله، إن الإنسان يشهد كثرة نعم الله عز وجل عليه، يشهد أن الله أعطاه كثيرا لا يستحقه، خلاف اللي ينظر دائما هو مبخوس الحق، وأن ربنا ما أعطاهوش اللي يكفيه، مع أن ربنا يكون أعطيه كثير فعلا ولكنه لا يشهده. وذلك ده مشهد الشكر، وذاك مشهد الايه؟ الكفر. بدايات المشاهد دي هي الحالة دي، ان الانسان شايف اللي ربنا عطاوله كتير ولا شوية. لو هو شايف اللي ربنا عطاوله شوية، ده بدايات الكفر، بدايات مشهد الكفر، انه عمره هيشكر النعمة، وعمره ما يعظم هذه النعمة، ولا يقوم بحق الله فيها، ولكن الذي يرى انه لا يستحق، فاذا اعطاه الله استكثر ذلك، رآه كثيرا وهو لا يستحق قليلا ولا كثيرا، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، فهنا بداية الشكر. يقول علم أن قدره دونه، فأي خير ناله من الله استكثره على نفسه، وعلم أن قدره دونه، يقول أنا ربنا أكرمني جدا، أنا مستحقش كده، ده أنا مستحق أقل من كده بكتير، ولا مستحقش حاجة خالص كمان. يقول وأن رحمة ربه هي التي اقتضت ذكره به وسياقته إليه، إن الله ذكره بهذا الخير قبل أن يفعله هو، أن الله رحمه وساقه، ساق الخير إليه. يقول واستقل ما من نفسه من الطاعات لربه، شايف الطاعات قليلة، مش هي دي اللي تنبغي، مش نشوفها كتيرة، نشوف ده أنا عملت وعملت وعملت وعندي خير كتير وأستحق الجنة حتف، نسأل الله العافية. لا، المؤمن اللي هو بالذنب ذل وانكسر، يرى ما من نفسه من الطاعات لربه قليلة، ورآها ولو ساوى الطاعات الثقلين من أقل ما ينبغي لربه عليه، واستكثر قليل معاصيه وذنوبه، فإن الكثرة التي حصلت لقلبه أوجبت له كل ذلك، فما أقرب الجبر من هذا القلب المكسور. هذا يجبره الله، إذا انكسر جبره الله، هو عز وجل يجبر كل كثير، انكسر لعزه وقهره سبحانه وتعالى. يقول وما أدنى النصر والرحمة والرزق منه، وما أنفع هذا المشهد له وأجداه عليه، وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال، من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. اللي عنده دلال، حاسس بنفسه، حاسس بنفسه فوق، فبيعنده دلال على ربنا، حاسس ان هو فوق قوي على الناس، فده لو طاعات امثال الجبال لمن معجب بعمله او بعلمه، نعوذ بالله، او بحاله، شايف نفسه صاحب حال، شايف نفسه عنده الحب مثلا والخوف والرجاء، والناس دول ما فهميش حاجة خالص، زي الشعر الضال المبتدع اللي بيقول وكل العاشقين رعيتي، فعشق فيقول فملكم عن العشق ملكي وكل العاشقين رعيتي، ده عارفينه من الفارض ده اللي بيقول اصلا ده كل اللي بيحب ربنا تحت لواي انا، ده ما حدش شايف، ما حدش يعرف الحب الا من خلالي، يعني اعوذ بالله. يقول وأحب يقول وذرة من هذا ونفس منه أحب إلى الله من طاعات أمثال الجبال من المدلين المعجبين بأعمالهم وعلومهم وأحوالهم. وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكثرة وملكته هذه الذلة، لأن ده أصل العبودية، فقر وذل. يقول وملكته هذه الذلة، فهو ناكس الرأس بين يدي ربه لا يرفع رأسه إليه حياء وخجلا من الله. قيل لبعض العارفين أيسرد القلب؟ قال نعم، يسرد سجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء، فهذا سرود القلب. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير سادد السرود المراد منه، وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى سجدت معه جميع الجوارح، وعنى الوجه حينئذ للحي القيوم، وعنت الوجوه يعني ذلت، فهو بيذل في الدنيا حتى يعزه الله في الآخرة، وعن الوجه حينئذ للحي القيوم، وخشع الصوت والجوارح كلها، وذل العبد وخضع واستكان، ووضع خده على عتبة العبودية ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم. كان ينبغي أن يكون ملتفتا بقلبه، لأن نظر القلب حصل للنبي عليه الصلاة والسلام، رأى ربه بقلبه، أما غيره عليه الصلاة والسلام، هذا كلام مفهوم طبعا، يعني أنه نظر القلب إلى الله عز وجل، يعني إلى آثار عزته ورحمته. يقول: فلا يرى إلا متعلقا لربه، خاضعا إلا متملقا لربه، متملقا يعني مثنيا عليه بأنواع الثناء، فلا يرى إلا متملقا لربه، خاضعا له، ذليلا مستعطفا له، يسأله عطفه ورحمته. والصحب أن نقول يسأله رأفته ورحمته. لم يرد من أسماء الله عز وجل العطوف مثلا الذي يعطف على خلقه فيما أعلم، إنما يرأف ويرحم سبحانه وتعالى. يقول: فهو يترضى ربه، يطلب رضاه، كما يترضى المحب الكامل المحبة، كما يترضى المحب الكامل المحبة محبوبه المالك له الذي لا غنى له عنه، بل أشد. يقول: ولا بد له من، فليس له هم غير استرضائه واستعطافه، لأنه لا حياة له ولا فلاح إلا في قربه ورضاه عنه ومحبته له. يقول: كيف أغضب من حياتي في رضاه، وكيف أعدل عمن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه وحبه وذكره؟ كيف أعدل عنه، كيف أبتعد عنه؟ وصاحب هذا المشهد يشهد نفسه كرجل كان في كنف أبيه، كان في حراسة أبيه وستره وحوزته، يعني كان في رعايته، كان في كنف أبيه يغدوه بأطيب الطعام والشراب واللباس، ويربيه أحسن التربية، ويرقيه على درجات الكمال أتم ترقية، وهو القيم بمصالحه كلها. فبعثه أبوه في حاجة له، فخرج عليه في طريقه عدو فأسره وكتفه وشده وثاقا، ثم ذهب به إلى بلاد الأعداء فسامه سوء العذاب وعامله بضد ما كان أبوه يعامله به. فهو يتذكر تربية والده وإحسانه إليه الفينة بعد الفينة، فتهيج من قلبه لواعد الحسرات كلما رأى حاله، ويتذكر ما كان عليه وكل ما كان فيه. كان على طاعة، الشيطان أسره وعمل يسيم سوء العذاب بالمعصية. يقول: فبينما هو في أسر عدوه يسومه سوء العذاب ويريد نحره في آخر الأمر، عايز يذبحه في آخر الأمر يلقيه في النار، إذ حانت منه التفاتة إلى نحو ديار أبيه، فرأى أباه منه قريبا فسعى إليه وألقى نفسه عليه وانطرح بين يديه يستغيث: يا أبتاه يا أبتاه يا أبتاه، انظر إلى ولدك وما هو فيه، ودموعه تستبق على خديه، وقد اعتنقه والتزمه وعدوه في طلبه حتى وقف على رأسه وهو ملتزم لوالده ممسك به، فهل تقول إن والده يسلمه مع هذه الحال إلى عدوه ويخلي بينه وبينه؟ يقول: فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها. وده هو قياس الأولى دائما الذي يصح استعماله في حق الله عز وجل، عشان ما حدش يستنكر ويستبعد يقول ايه يا أبتاه ده واحنا بنتكلم على ربنا. لا، هو مش هيقول له يا أبتاه قطعا ويقينا، هيقول له يا رباه، ولكن المقصود به ان ربنا عز وجل ارحم بالعبد التائب المذنب العائد الذليل له من رحمة هذا الوالد الذي سيدافع بكل قوة عن ايه؟ عن ولده، رحمة به وحبا له. فمن رجع الى الله عز وجل فالله ارحم به من حال هذا الوالد. فما الظن بمن هو أرحم بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها؟ إذا فر عبد إليه وهرب من عدوه إليه وألقى بنفسه طريحا ببابه يمرغ خده في ثرى أعتابه باكيا بين يديه يقول: يا رب يا رب، ارحم من لا رحم له سواك، ولا ناصر له سواك، ولا مؤوي له سواك، ولا مغيث له سواك، مسكينك وفقيرك، وسائلك ومؤملك ومرجيك الذي يرجوك، لا ملجأ له ولا منجأ له منك إلا إليك، أنت معاذه وبك ملاذه، يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. طبعا هو أبيات الشعر دي قيلت من عبد لعبد، والله ولا يجوز أن تقال إلا في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يجوز أن يلوذ ولا يؤمل إلا ومن يعوذ به إلا الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول السؤال: العبد حينما يحدث نفسه بالطاعات التي قام بها ويستكثرها على الله فهو مذموم وقبيح منه ذلك، وحين الموت حين أتيه الموت يستحب ممن حوله أن يذكروه بأعماله الصالحة ويبشروه بالجنة ويكثرون من ذكر ذلك، فما الفرق بين الحالين؟ إن حال الموت أصلا والاعتذار فيه ذل كافي جدا، ويخشى فيه من الايه؟ من اليأس القنوط، فلذلك شرع أن يذكر بالفضائل حتى يحسن الظن بربه سبحانه وتعالى، وليس أنه هو أصلا في الحالة دي بيبقى مغرور. دي لحظة الانكسار الايه؟ اللي مفيش واحد بيخرج عنها، كافر ولا مؤمن بيلاقي نفسه مطروح فعلا وبيموت. ها؟ لا، أنا بتكلم على المؤمن اللي عنده حسنات، اللي عاصي ده تفكره بساعة رحمة ربنا، ان مالكش اللي ربنا سبحان الله كده. هل الاعتزاز بالطاعة شيء مذموم؟ الطاعة لها نظرتين: نظرة ان ربنا اللي وفقك لها وده تشهد نعمة الله عليك وده مش هيحقق كبر ولا عجب، نظر ان انا اللي عملت وانا اللي جيت والناس التانية ما عملتش ونحو ذلك، هذا الذي ايه؟ يؤدي الى العجب والكبر والعياذ بالله. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. هل القلب هو المدبر الذي يحتوي على العقل؟ وكيف يكون تدبيرا؟ تدبير أفعال العباد. إذن القلب إذا صلح صلح الجسد كله. وهل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب الماء وقبل الجزء هذا السؤال؟ القلب لا شك أن الله قال: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ده لا شك في ذلك. والطب الحديث بيذكر ان هناك مراكز عقلية وحسية في المخ، ولكن لا يدري ارتباط هذه المراكز بالقلب. لا شك ان القلب له ايه؟ التأثير، وهناك مواد اصلا في القلب خصوصا تفرز ويعني خاصة بالقلب فقط، يمكن ان تكون هذه المواد والاشارات الكهربية لها تأثير على مراكز ليه المخ، غير معلوم إلى الآن تفصيله، والله أعلم. والباب ده باب الطب الحديث، إنما يعني بالضبط كده بيحسس في الضلمة فيه مسألة الوصلات الكيميائية في المخ وتأثيراتها على النفسية وعلى التفكير والمشاعر. لا، باب لسه ما جابوش قشرة من مثلا نقول إيه، مثلا منجم عميق، لسه ما مش عارفين ايه اللي فيه، انما عارفين حاجات بسيطة ومحدودة لها تأثيرات محدودة جدا، لكن المشاعر بالتأكيد ان فيها اثر مواد كيماوية معينة لها تأثيرها، بس تفصيلاتها غير معلومة. فنجزم، مش هنقول بقى ان عشان الطب اثبت ان المخ هو مركز الاحاسيس ان احنا هنلغي نحاول نأول الايات، لا، احنا بنثبت ان الايات كما هي، والقلب هو الذي يحصل فيه البصيرة والعمى ويحصل فيه الحياة والموت، وتأثيره على مراكز المخ دي هي التي نحن لا نعلمها، والله أعلم. ودائما المقصود بباطن الإنسان، ولكن هذا القلب الذي في الصدر كما نص القرآن له تأثير على أحوال الإنسان. أما كيف ذلك فنحن لا ندري، والله أعلم. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب الماء قائما؟ نعم، شرب من زمزم قائما، وذلك دليل على جواز الشرب قائما، وأن النهي الوارد عن ذلك هو للتنزيه. هل إذا صلى الصبي خوفا من ضرب أبيه له تكون صلاته صحيحة؟ نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بذلك. الشيخ العثيمين يذكر مثال النهي العائد إلى شرط في العبادة، يقول النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير فستر العورة في الصلاة شرط لصحة الصلاة، إذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. الكلام ده عند الحنابلة، لأن عند أكثر العلماء أن هذا وصف خارج، نهي عن الشيء لوصف خارج، ده الصحيح قول الجمهور، وأن اللي صلى في ثوب حرير أثم وصحة صلاته لانفكاك الجهة. عليكم السلام وبركاته. يقول كيف أطهر قلبي من أثار الذنوب والمعاصي بالندم والتوبة وكثرة الطاعات التي توقظ في القلب تفكر في معاني الآخرة وفي المعاني، يعني بداية الإنسان ونهايته وموته وما هو عظيم وما هو حقير بميزان الشرع. حي على الصلاة وحي على الفلاح، كيف يتحرك المؤذن خلالها يلوي عنقه يمينا وشمالا. لم يرد فيما أعلم تفصيل في ذلك، الأقرب عندي أن يقول حي على الصلاة مرة يمينا ومرة شمالا، وكذلك في حي على الفلاح. غطاء الرأس الراجح والله أعلم أن هذا من سنن العادات، ومن فعل ذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام على أنها من سنن العادات أثيب على ذلك. كمن أحب الدباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وليس أن ذلك تشريع لكل أحد في كل وقت. نعم إيه؟ ولو كان هناك من ناحية الأذن الهيئة لها اعتبار. عليك الصلاة وبركاته. التعامل مع في البورصة والبنوك الإسلامية، الموضوع طبعا بلا شك موضوع واسع، لكن الخلاصة أن البنوك الإسلامية يشترط في يعني المتعاقد معها يشترط أن يكون ذلك هي تشترط على نفسها وفق أحكام الشريعة، لكن كما نعلم أن القائمين كثير منهم لا يحسن معرفة أحكام الشريعة ولا يطبق ذلك أو ليس له رغبة في ذلك لعدم الالتزام الصادق. فمن هنا ننصح من وضع ماله في هذه البنوك بأن يتصدق بجزء من الربح احتياطا، لكن هو العقد نفسه عقد جائز شرعا، لأنه بيقول له أنه هستثمر هذه الأموال وفق الشريعة الإسلامية. إذا هو خالف فالمخالفة عليه هو، ولكن إذا علمت أنا أن جزءا من المال قد وقع فيه يعني شيء من الحرمة أو شيء من الشبهة، فيجب أن يتخلص مما علمه من الحرمة، ويستحب احتياطا أن يتخلص من شيء منه لما فيه من الشبهة. ونحن لا نجزم بالتأكيد يعني خلل كثير يعني بقدر نسبة معينة من المعاملات، لكن احتياطا ننصح بالتصدق بجزء من الربح. أما البورصة فأولا الاستنادات لا تجوز لأنها قروض للشركات بفائدة، أما الأسهم فينظر فيها في يعني عدة شروط. الشرط الأول أن يكون الشرط أن تكون الشركة ذات نشاط مباح، فأما شركة إنتاج الخمور أو البنوك الربوية أو شركات الإنتاج الإعلامي أو شركات سياحية تحث على الفساد في الأرض فهذه لا يجوز المشاركة فيها، كالبنوك مثلا فنادق مثلا فيها خمور وملاهي ليلية ونحو ذلك وهي في أماكن الفساد. الشرط الثاني أن لا يكون هناك تعاملات ربوية لهذه البنوك لهذه الشركات، أعني أن مالك السهم أصلا هو صاحب الشركة أحد أصحاب الشركة، ليس حكمه حكم المتعامل مع الشركة بيعا وشراء وإيجار. يعني أنا بروح أشتري من شركة بضاعة معينة وهي الشركة دي لها تعاملات ربوية، أنا لا آثم بالتعامل معها، لكن أنا ما بقاش صاحب الشركة التي تتعامل تعاملات ربوية، يعني جزء من مالي يقترض باسمه أو يوضع كوديعة تأخذ فائدة، هذا الأمر لا يجوز، لأن صاحب السهم مالك لجزء من الشركة، فكون هذه الشركات يكون لها فوائد ربوية على ودائع أو تكون مقترضة قروض ربوية وأنت تؤكل الربا صاحب رأس المال مشارك، فهنا لا يجوز. أظن الشروط صعبة. إذا دخلت المسجد وأنا أتوضأ علمت أن المسجد به ضريح، أخرج وصلي في مكان آخر ولو أقيمت الصلاة، هذه صلاة منهي عنها. من ظلم في مال او في يعني حق له واستطاع ان ياخذه من من اخذه جاز له ذلك، لكن ننصحه بمراعاه المصالح والمفاسد حتى لا يعرض مثلا نفسه للهلاك بسبب شيء من المال، النفس مقدمه على المال، لكن اذا كان يستطيع ان ياخذ هذا الحق جاز له ان ياخذه. حكم توزيع الحلوى وصرف المال بمناسبة المولد. أحب إلي أن لا أخذها أو على الأقل لا أخذها في تاريخ المولد. كان يضع مبلغ من المال في أحد البنوك وكان يجهل حرمة الفوائد، لابد أن يتخلص من هذه الفوائد، يحسبها وينظر كم أخذ وينفقها في مصالح المسلمين صدقة عن أصحابها المجهولين تخلصا منها. قد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن القزع، وهو حلق جزء أجزاء من الشعر وترك الأجزاء الأخرى، تقصير بعض الأجزاء، التقصير الشديد الواضح اللي بيعمل فرق بين المستويين هو من ذلك، الله أعلم. ننصح بأن لا يجعل يعني شيء واضح زي اللي بيعملهم كابوريا وغيره، ده بلا شك ان الاخر في النهي، فضلا ان الحلقات دي كلها تشبه بهؤلاء الفسقة والفجر. هل يجوز ان يصلي الرجل فريضة وراء رجل متنفل؟ نعم يجوز ان يصلي فريضة وراء متنفل كما فعل اصحاب معاذ مع معاذ رضي الله عنه. رجل طلق امرأته في يومين متتاليين في مجلسين مختلفين، قال لها الاول انت طالق وثاني يوم قال لها هي طالق بالثلاثة، طلقت مرتين، ينظر بقى في واحدة ثالثة ولا لا، حتى لو كانش رجعها. المطلقة الرجعية طبعا يكون داخل بيها، اذا كان داخل بيها واصبحت مطلقة رجعية يلحقها الطلاق والظهار و الإيلاء والميراث، وتستحق الميراث ويجب لها النفقة والسكنة، كل معظم أحكام الزوجية ما يجوزش إيه، ما يجوز الجماع إلا أن يراجعها، لكن في أحكام معظم أحكام الزوجية ما زالت قائمة بعد الطلاق الرجعي ده، لو كان هو كاتب كتابه بس وطلقها يبقى خلاص تاني يوم ما اتطلقتش، لأنها إيه بانت منه خلاص بأنها كانت طلاق قبل الدخول. ها؟ الراجع احنا بنقول انت طالق بالثلاثة تحسب طلقة واحدة، ده قول ابن عباس رضي الله عنه. تحية العالم بدعة مستوردة، معنى ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه، خلق الله في قلبه الرؤية كما يرى النائم، هل يرى بعينه ام يرى بقلبه؟ بتشوف في المنام ولا لا؟ شفتش منامات قبل كده؟ اكيد شفت منامات وانت بتشوف عينك مفتحة، شفت ولا مشوفتش؟ خلاص هي كده بقى شبه كده قريب من ذلك، لكن هذا معنى الرؤية بالقلب. هل نفس المحبة لله والرسول صلى الله عليه وسلم ممكن ان تقع في المعاصي والزلات؟ يمكن اذا حين يضعف الحب، وان الانسان اصلا قلبه لا يستقر على حال واحد، إذا حدثته نفسه بالمعصية ماذا يقول؟ يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.